نذر أحدهم نذرا فلم يقدر أن يوفيه لله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يتمكن أم أن هناك كفارة؟ ينتظر حتى يعينه الله. طيب. مثل نذر أن يصوم ولكن أصابه مرض، ينتظر حتى يزول المرض. أو نذر أن يتصدق بمال وليس عنده المال، يكون في ذمته، فمتى تيسر تصدق، وإن مات عاجز فلا شيء عليه. ولكن يخرج من التركة إن كان له تركة، كأن يقول لله عليه أن يتصدق بألف ريال على الفقراء والمساكين، ومات هو عاجز لم يتصدق وخلف تركة، فإنه يؤدى منها هذا الحق، كما تؤدى الديون التي للناس يؤدى حق الله عز وجل، يخرج من التركة ويوفى عنه هذا النذر. وهكذا لو نذر أن يصوم فإنه يصوم عنه أولياؤه كأخيه وعمه وولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن لم يصوموا أخرجوا صدقوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين، عن كل يوم إطعام مسكين. نعم، جزاكم الله خيرا.